عليكم يا جدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحباء الكرام. نريدك يا جدي أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا أحفادي، لكن أين توقفنا؟ جدي جدي، ماذا يا فاطمة؟ أريد أن أقول أين توقفنا؟ حسناً، قولي يا فاطمة. توقفنا عند غدر يهود بن النضير بالنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا فاطمة. نعم، لقد غدر يهود بن النضير برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا لنتعرف ما الذي حدث. لقد أتانا محمد يريد ما تعاهدنا عليه من أننا سنشترك معه في دية من يقتل. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول جاءتنا الفرصة، لابد أن نقتله. نقتله؟ لو قتلناه لقتلونا. لا تخافوا لا تخافوا، إنهم لن يقدروا أن يفعلوا شيئاً. إن كان الأمر كذلك أخبرني كيف سنقتله؟ عندي فكرة. وما هي؟ الفكرة هي يصعد أحدنا أعلى هذا البيت، ثم يلقي بصخرة عظيمة فوق رأسه فيموت ونرتاح منه. اذهب يا عمرو يا ابن جحاش وألق الصخرة على رأسه. تعلمون أني الذي أقدر على هذا. أنا لها سأفعل. هيا اذهب. ماذا؟ أرادوا إلقاء صخرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الوحي يخبره بما دبره اليهود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا من تحت هذا البيت. كيف هرب منا؟ كيف هرب؟ ومن الذي أخبره بما دبرنا له؟ يا ويلنا، سيقتلنا، سنموت. اسكت الآن، نريد أن نفكر ماذا سنصنع. ماذا سنصنع؟ أنا سأدخل إلى حصني ولن أفتحه أبدا. وحينما رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا أن هناك شيئا، فانطلقوا إليه وسألوه: ما الذي حدث يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أراد يهود بني النضير أن يغدروا بي، أرادوا أن يصنعوا كذا وكذا. وماذا صنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سمع الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دبرته يهود بني قريظة، قالوا: يا رسول الله، نريد أن نقاتل هؤلاء القوم، لكن ابن أبي فعل فعلة مع اليهود. أيها القوم، لا تخافوا منه. يا ابن أبي، نحن خائفون جدا منه، إننا نخاف من الموت يا ابن أبي. الموت؟ لا تقلقوا. وماذا ستصنع لنا؟ لو قاتلكم محمد لقاتلت معكم، أنا ومن معي. بالفعل إن قاتلنا ستقاتل معنا يا ابن أباي. نعم نعم سأفعل هذا، أعاهدكم أعاهدكم على ذلك. يقولون لي تعاهدنا، قلت لهم أعاهدكم، وهل سأقتل نفسي من أجلهم؟ لن يكون. أتصدقون ابن أبي أنه سيقاتل معنا إذا قاتلنا محمد؟ إنكم لتعلمون أنه لكذاب ولا يفعل ما يقول. يا قوم، ليس أمامنا إلا حل واحد، وهو أن نجري ونتحصن في حصوننا. نعم هذا هو الرأي السليم، هيا نختبئ. إذن قوموا وتحصنوا بحصونكم. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم القوم حصارا شديدا حتى تعب القوم من الحصار، لكنهم في نفس الوقت ظنوا أن حصونهم تحبسهم من كل شيء وتحميهم من كل شيء. إنهم لن يقدروا على اقتحام حصوننا. نعم لن يقدروا ولو كان معهم محمد. بل قالوا كلمة أشد من ذلك، قالوا لن يقدروا ولو كان معهم الله. وفي نفس الوقت ظن المسلمون أنهم لن يقدروا على هذه الحصون، فألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب اليهود. يا قوم طالت الفترة وأنا خائف جدا. نعم خائف جدا. وأنا أيضا خائف جدا. هيا بنا إذا نخرج إليهم مستسلمين. نعم نريد أن نستسلم، نحن نخاف أن نبقى في هذه الحصون. استسلمنا لكم يا قوم. وهنا استبشر المؤمنون خيرا. وبما حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة. وماذا عن أموالهم؟ لا يأخذون منها إلا بمقدار ما تحمله إبلهم فقط. هيا أخرجوا ما تقدرون علي. لن أترك لهم كل هذا، سأشعل فيهم النيران حتى لا ينتفعوا به. ونزلت سورة الحشر على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى ما حدث مع يهود بن النضير، وانتهى الأمر مع يهود بن النضير، ولكن في السنة الخامسة من الهجرة حدث أمر عجيب، وهو أن قبائل كثيرة بدأت تجتمع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جاءكم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب؟ لا لم نراهما بعد. إنه تكلم مع كثير من أهل مكة في أنه يريد أن يقاتل محمد. يا قوم ها هو الرجل، أليس هذا سلام بن الحقيق ومعه حيي بن أخطب؟ نعم هو. عندتم صباحا يا قوم. أهلا بك يا حيي، أنت وسلام. نريد أن نتكلم معكم في أمر هام يا قوم. وما هو هذا الأمر؟ أمر يتعلق بقتال محمد ومن معه. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ نعم، أراد حيي بن أخطب وسلام بن أبي حقيق أن يفعلوا ذلك. نعم يا جدي، ماذا حدث؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.